والراوي كان اسمه سابور او كان اسمه شابور او وهو سابور كده. فالقارئ اخطأ فافتتح قوله قالوا يا شعيب اصلاتك، واخد بالك؟ يا شعيب علشان هي منقوطه. نعم. فالراوي بدل انا شابور قال بالمهمله، شابور. انا بالمهمله تمام، قال سابور وهي شابور. فلما افتتح القراءه بسوره هود فالقارئ فطن، لان هي بالايه؟ بالمعجمه، يعني شين، ما هي السين، تاخد بالك؟ كان عندهم يعني مساله الوقت، اصحاب حبوب منع الفهم 40 مدا باقي. لا ده هذا ده ابو سعيد الاشج. نعم ابو سعيد الاشج قال ده هذا ابن ابي داود، عبد الله بن ابي داود قال ارسله ابوه الى ابي سعيد الاشج، واخد بالك؟ عبد الله بن سعيد خد يعني ارغفه يابسه معاه وهناك، قال ما كنت استطيع ان اكلها الا وانا جالس على الفرات عشان ينقع الايه الرغيف في الميه، ويسيبه دقيقتين ولا حاجه عشان يقدر ياكله، لان عشان ما تفسدش الارغفه منه، فكانت بتبقى يعني. قال فلما كان يعني اشترى 30 كيلو فول، ارسلني ابي ومعي 30 مدة 30 باقلة. كيلو مد باقله، على ما خلص ال 30 كيلو فول كان كتب 30,000 حديث عن ابي سعيد الاشج. الله اكبر، يعني كان كل مد بألف ب10,000 حديث. يعني شوف سبحان الله، يعني كان عندهم همة في السراي ما كانوا إطلاقا يضيعون أوقاتهم، بل يعني حتى ابن عقيل أبو الوفاء ابن عقيل صاحب كتاب الفنون اللي هو ابن رجب الحنبلي قال رأيت منه المجلد كذا بعد 400، كتاب الفنون لأبي الوفاء ابن عقيل 800 مجلد، 800 مجلد تمام. أين وجد الوقت؟ حتى هو بيقول بقى إيه؟ يقول إنني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا كل لساني عن مناظرة وبصري عن مطالعة استطرحت، يمدد على السرير يعني، فأعمل فكري حال استطراحتي فلا أقوم إلا وقد خطر لي ما أسطره. الله أكبر. لا لا لا، الناس دول كانوا حريصين على عد الأنفاس. نعم. أي نعم. أعتقد شيخنا الحاج عافاك الله، لو قضينا الليلة على هذه الصورة فلن نتوقف بحال من الأحوال، يعني لعل ما استمتعنا به هذا هو مما قضينا مع يعني دروس فضيلتك والعلم الذي عشنا معه، سواء كانت على الأشرطة أو المحاضرات أو غيرها، كلها تحتاج إلى استحضار، لو استحضرناها لما كفتنا حلقات وحلقات طويلة. الحرص على أي حال، حرص الطالب على الأنفاس، العد الأنفاس، هو الذي يعني يميز طالبا عن آخر. نعم. في واحد بيضيع عمره حتى في مسائل فرعية، يعني لا يحكم الأصول الأول، أو أنه في بداية عمره ينشغل بالتأليف، لسه يدوك ما خرجش من البيضة يعني، تذبذب قبل أن يتعصب تمام، وابتدي يألف ويقول لك أنا بتدرب. لا، الأول تحرص على الوقت، درست الأصول ابتداء، ما استعجلش على التصنيف، بكرة تألف لما تزهق بالتأليف. لكن هناك فرق بين رجل متمكن كان حريصا على أن يدرس الأصول ابتداء، علوم الآلات ابتداء حتى تنضبط مع الفروع، بعد كده يبتدي يشتغل لنفسه، لكن ما يستعجلش. لأن أنا بقول وأعلنتها في دروسي كثيرا، ولا أستنكف أن أعيدها مرة ومرات، أنني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لغسلت يدي من بعض كتبي التي يعني ألفتها في مطلع حياتي. برغم أن هذه الكتب منها كتاب فصل الخطاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، كتاب أول كتاب ألفته في حياتي. وبعدين هذه القصة أنا سمعتها من الأستاذ أحمد عطية